بوابة طالب العلم الشرعي. ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي والمتنفل في الليل يراعي المصلحة فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أصر وإن كان ممن يستمع له جهر وإن أصر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص وترتيب الصور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء فتجوز قراءة هذه قبل هذه ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو ثم يرفع يديه كرفه ثم يرفع يديه كرفه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا ثم يرجع إليه نفسه حتى يرجع إليه نفسه ثم يرفع يديه كرفه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه ولا يصل قراءته بالتكبير الركوع فيكبر فيدعو يديه مفرجة الأصابع على ركبتيه منقما كل يد ركبة ويمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله لا يرفعه ولا يخفضه لحديث عائشة ويجافي مرفقيه عن جنبيه لحديث أبي حميد ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم لحديث حذيفة رواه مسلم وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر وكذا حكم سبحان رب الأعلى في السجود. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين آزروا وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده وأشاعوا هذه الدعوة الحنيفية السمحة حتى بلغت مشارق الأرض ومغاربها فاللهم ارض عنهم واجعلنا جميعا من محبيهم الصادقين في محبتهم والاقتداء بهم. يقول الشيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه آداب المشاهير الصلاة ويقرأ في البواقي من أوساطه يعني المفصل فصل أوله سورة قاف وقيل الحجرات وآخره قل أعوذ برب الناس فيقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذرا وقصده بالعذر قد يكون الإنسان مريضا أو منشغلا على أمر يخشى أن يفوته أو على أمر يخشى أن يدركه ففي هذه الحالة يقرأ مع الفاتحة من قصار المفصل لكن لو لم يقرأ شيئا من القصار وإنما اكتفى بالفاتحة فقط صحة الصلاة. قال ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية يعني إذا صلت المرأة في بيتها أو في برية أو بستان لا أحد حولها من الرجال تجهر بالقراءة في صلاة مثلا المغرب والعشاء والفجر، يجوز لها أن تجهر. وأما إذا كانت في مجتمع الرجال فإن المرأة لا ترفع صوتها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال إذا صارت عليهم لهم ملاحظة على الإمام بأن جلس في غير الجلوس أو قام في غير قيام أن يسبح الرجال يقول سبحان الله، أما النساء قال لا فتصفق كف على كف ونحو ذلك حتى لا تتكلم بصوتها، لأن صوت المرأة يؤثر بالمستمع. ويقول شاعرهم المتغزل: والأذن تعشق قبل العين أحيانا، يعني الأذن اللي استمعت الصوت يصل له أثر فيها. قال: ولا بأس بجهة امرأة إلى آخره إذا لم يسمع هذا. والمتنهدل في الليل يراعي المصلحة، الذي يصلي التهجد في الليل بمفرده في المسجد أو في منزله ينظر المصلحة. إذا كان جهره بالقراءة يزعج النائمين ويشق عليهم يقرأ سرا أو يحفت بالصوت، وإن كان لا أحد يتشوش من قراءته أو كان عندهم من يحب أن يستمع فإنه يرفع الصوت بحيث يسمع قراءته من حوله، فهو لابد من أن يراعي المصلحة. المصلحة رفع الصوت رفعه حتى يسمعه من كان حاضرا أو من قد يكون حضرا من الملائكة استماع القراءة. فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهله أسر. والله دل على الغلاة تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، أي لا ترفع صوتك يتأذى به الآخرون ولا تخفضه بحيث لا يسمعه أحد. قال: وإن كان ممن يستمع له جهرا، إذا كان حوله أحد يستمع له، وإن أسر بجهر صلى العشاء أو المغرب أو الفجر ولا سيوى استمر يقرأ الفاتحة بدون رفع الصوت، حال ما يتذكر يتمها أو إن كان أتمها يبني على ما قرأ ولا يحتاج إلى سجود سهو. وإن كان ممن يستمع له، وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. لو في مثلا يقرأ الفاتحة سرا إلى أن قال اهدنا الصراط المستقيم ثم تذكر أنها جهرية كمل صراط الذين إلى آخره، أو في النهار تقدم وصلى بالناس إماما مثلا الظهر أو العصر والمسجد قد يكون في ظلام ظن أن الوقت ليل فيجهر، حال ما يذكر يرجع إلى خفت الصوت ويبني على ما قرأ. قال: وترتيب الآيات واجب، يعني الواحد وهو يقرأ ما يقرأ آية ويقدم عليها آية بعدها ويجعلها متقدمة عليها. يقول: ترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، يعني القرآن إنما نزل بهذه الطريقة، تبدأ مثلا سورة البقرة ألف لام ميم ويستمر، فلا يقدم آية في قراءته على آية كان المفروض أن تكون متأخرة عنه، لا، يقرأ على وفق ما كتب في المصحف، هذا في الآيات. أما بالسور فلا حرج عليه، لو قرأ في الركعة الأولى مثلا سورة السماء ذات البروج ثم قرأ في الركعة الثانية ويل المطففين، لا حرج في ذلك. والنبي صلى وصلى مع أحد الصحابة فبدأ يقرأ سورة البقرة يتهجد، يقول الصحابي قلت يركع بالمئة مئة الآية أكثر، فلما أتمها شرع بعد البقرة بسورة النساء، يعني قدم سورة النساء على آل عمران. فتقديم سورة على سورة في القراءة لا حرج في ذا، وإن كان الأولى أن تكون القراءة متسلسلة في السورة. وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص يقول جمهور العلماء، فتجوز قراءة هذه قبل هذه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النساء قدمها على سورة آل عمران. قال ولهذا تنوعت المصاحف، المقصود بالمصاحف الصحابة، وأما المصحف الذي أجمع عليه الصحابة في خلافة عثمان فهذا انتظم على ما هو بين أيدينا الآن، لا تقدم سورة على سورة. قال وكره أحمد بن أحمد بن حنبل قراءة حمزة والكسائي لأن فيها إمالات على غير المعتاد في القراءات، والإدغام الكبير الذي يصير في التكلف الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يحرص على أن يقرأ قراءة متوالية لا تكلف فيها، ولا يقف في مواقف ليس في محل وقوف. قال ثم يرفع يديه، يعني من تكبيره كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، يعني إذا ركع ثم يرفع يديه كرفعه لأول مرة، إذا أراد أن يثبت يرفع، هو عندما يثبت تكبيرة الإحرام يرفع يديه حتى تكون محاذية أطراف أصابعه لأذنيه أو على الأقل موازية للكتفين المنكب. ثم إذا أراد أن يرفع رفع يديه كما فعل في بداية الصلاة، ورفع اليدين ثبت في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيرهما في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه المواقع الأربعة هي التي ثبت فيها الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فيها. قال ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع نفسه، يعني عندما ينتهي من القراءة ما يهوي راكعا وآخر لفظ آخر الحروف بفمه وهيقرا، لا، إذا انتهى القراءة يقف لحظة حيث ينفس يتنفس ثم يهوي راكعا، وبعد أن يثبت قليلا حتى يرجع إليه نفسه، ولا يصل قراءته بتكبير الركوع. انتهى من القراءة ما يقول مثلا من الجنة والناس الله أكبر، لا، إذا أنهى القراءة وقف كالذي ينفس ثم يشرع في التكبير، يقول ولا يصل قراءته بتكبير الركوع، فيكبر فيضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه ملقما كل يد ركبة، عندما يهوي للركوع الله أكبر ينزل للركوع يضع كفه اليمنى على ركبة رجله اليمنى مفرجة الأصابع، وكفه اليسرى على ركبة رجله اليسرى، كأنه يلقم الكف هذا، يلقم الركبة الكف السن. يقول وبعد ويمد ظهره إذا ركع، ما جعل ظهره له سلام مرتفع، ولا هسر الظهر حتى يكون وسط الظهر هو المنخفض، لا، يمد صلبه متساويا ويمد أيضا الرقبة امتداد الظهر، ولا يرفع رأسه رفعا ولا يدليه، وإنما يكون وسطا بين ذلك، ويمضغ مستمر ويجعل رأسه حياله يعني أمام معتدلا لا يرفعه ولا يحفظه. لماذا؟ لحديث عائشة، عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع مد ظهره، لو وضع إناء فيه ما خشيت عليه. قال ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يعني لا يجعل الذراع والعضد ملتصقا بالجنب إلا إذا كان في زحام الصلاة، ويخشى إذا فرج يضايق من يصافه. والشأن في الواحد أنه يحسب حساب المصافين له، يعني لا يؤذيهم بمرفق أو ذراع أو غير ذلك. ويجاء في مرفقه عن جنبيه لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، لحديث حذيفة رواه مسلم. يعني الركوع، النبي قال أما الركوع فعظموا فيه ربكم، ولما نزل سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. فكان الركوع الناس يعتادون أن يعظمون عظماءهم، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن نعظم الله، قال أما الركوع فعظموا فيه ربكم، عظموا فيها الله. وأما في السجود الذي هو أقصى حاجات النزول للأرض، فتذكروا علو الله، نزه الله، قلوا سبحان ربي الأعلى. يقول رحمة الله عليه أدنى الكمال ثلاث، يعني ينبغي الواحد في سجود ركوعه إذا أراد أن يجعله على كمال يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، إن زاد وقال سبحان رب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في ركوعه فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا السجود أيضا أدنى الكمال أن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، أقل شيء يقوله في حال ركوعه أو في سجوده أن يقول سبحان في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وأن يقول في السجود سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. لو فعل ذلك صحت، لأن كلما زاد هذا التسبيح والتنزيه كلما كانت الصلاة أتم وأكمل. وهذا كمال ثلاث. وأعلاه في حق الإمام عشر، وكذا سبحان ربي العظيم. لكن لو زاد لا حرج عليه، إلا أن الإمام ينبغي أن يراعي المأمومين، لا يطيل الركوع إطالة تحرج بعض من خلفه، ولا يخفف الركوع فيشق على من يصلون خلفه إدراك مواضع هذه الأركان بتأني، وإنما يكون معتدلا في أموره كلها. يقول والنبي قال أما الركوع فعظموا فيه ربكم، قال وأما في السجود فألحوا في الدعاء. فخمن يعني حري أن يستجاب لكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فينبغي للواحد في حال سجود يعني تذكر قربه من مولاه فيكثر من الطلبات. ولا شك أن أهم الطلبات أن يثبته الله على دينه. وإذا كان النبي كان يكثر من قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له أتخاف وأنت رسول الله؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فأنت أيها المصلي في حال رفوعك إذا أردت الرفوع ارفع يديك حتى تكون يكون كل كف يحاذي المنكب الكتف كل كف. إن ارتفع قليلا إلى أن يكون يحاذي أطراف الأذنين فلا حرج. ثم إذا سجدت إذا كنت وحدك أو إمام تفرج به أنصب الذراع بحيث لو جاء شيء صغير مر من تحت العارض ما صار فيه ملاحقة. وأما إذا كان في زحام لا لا تضايق مصافك في مرفقك أو ذراعك، وإنما يعمل العمل الذي لا يتأذى منه ولا تتأذى منه. ثم يكثر الواحد من الدعاء. ينبغي للواحد إذا دخل في الصلاة أن يحرص على استذكار الأمور التي يهمها أن تحصل، يهمها أن تحصل له في أمور دينه أو دنيا لا حرج. إلا أن الدعاء كلما كان متعلقا بمطالب الآخرة كلما كان أولى. لكن لا حرج أن يسأل ربه أمر دين أو دنيا في صلاته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لأداء هذه العبادة على أكمل حالات الأداء، وأن نكون محسنين الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا الله بها في حياتنا وآخرتنا إنه مجيب. يقول السائل يقول سؤال حفيفكم الله تعالى: هل الصلاة خلف الإمام على الجهة الأيمن أو على اليمين أحسن أو الأفضل الجهة الأيسر؟ هل الصلاة خلف الإمام على اليمين أفضل أو اليسار؟ أولا يمنك أيمن في الصف أفضل من أيسر الصف، لكن لو كان الصف ممتد في أيمنه وفي أيسر شماله يكون قصير. نبغي أن يحرص المصلون على التناسق في مثل هذه المواقف حتى يكون كأن الإمام من على يمينه بقدر من على يساره. وأما إذا صلى الواحد مع الإمام فقط فالسنة أنه يصلي على يمين الإمام، يعني إذا كان الإمام والمأموم صفا واحدا يكون المأمومون عن يمين الإمام. لكن لو صف الإمام في الوسط وصلى بالطريقة هذه تكون الصلاة صحيحة، إلا أنها خلاف السنة في هذا الوقت الطريق. يقول السائل: صليت ظهرا، صليت صلاة الظهر مع الإمام أو خلف الإمام وفي ركعة نسيت أن أقرأ الفاتحة، فحينما سلم الإمام سلمت معه ثم زدت ركعة بنفسي، فهل فعلي صحيح؟ إن شاء الله الصلاة صحيحة، ولكن فعلك ليس بالصحيح ما دمت لم تقرأ الفاتحة وتريد أن تأتي بركعة تدخل فيها الفاتحة لا تسلم معه، تكون كأنك مسبوق بركعة، إذا سلم تقوم وتأتي بالركعة ثم تسلم. ومع ذلك ينبغي للواحد يدخل في الصلاة أن يعود نفسه استذكار ما ينبغي أن يقوم به من قراءة، يبادر لقراءة الفاتحة في جهرية أو في سرية، أضمن لسلامة الصلاة وأكثر احتياط. بناء على هذا السؤال، فهل نفهم أن قراءة سورة الفاتحة واجبة على المأموم كذلك؟ نعم، قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد طبعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولما سألهم هل يقرؤون خلف إمامهم قالوا نعم، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، يعني اقرأوا خلف الإمام الفاتحة ولا تقرأوا غيرها. لكن هل إذا ما قرأ الفاتحة لكم بطلت الصلاة؟ يأتي حديث أيما صلاة لم يقرأ فيه بفاتحة الكتاب فهي خدهج، ما قال باطلة، وإنما تكون ناقصة غير كمال. والواحد يحرص على أن تكون صلاته صلاة كاملة، لكن لو حصل شيء ولا قرأ تصح الصلاة بغير كمال، ليست كاملة. يقول السائل هناك من يزعم بأنه صحيح أن يجمع المسافر الصلوات بين الصلوات الخمس أو يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر مطلقا من غير زمن إذا كان نيته السفر. هذه عبادة لا معرفة مجال صحتها أو عدمها إلا عن طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي عليه الصلاة والسلام جمع في السفر في ظروف خاصة، وغالب وقته يصلي كل صلاة في وقتها، وكما سيأتي لهذا الأمر في الدروس القادمة إشارة لها. الأماكن التي جمع النبي فيها بين الصلاتين، جمع بين الظهر والعصر في عرفة في صلاة الظهر ليتفرغ ليوم عرفة للاشتغال بالذكر، وجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة ليرتاح ثم يقوم صلاة الفجر فيواصل العمل بالدعاء عند المشعر الحرام والاستمرار. مثل هذه الظروف إذا وجدت صار جمع هو المتقدم هو المقدم، وبغير ذلك فأداء كل صلاة في وقتها هو الأفضل. ولذلك في جميع سفر النبي صلى الله عليه وسلم ما يجمع بين الصلاتين وهو نازل، في تبوك يصلي كل فريق وحدها في عام الفتح فتح مكة يصلي كل صلاة في وقتها قصرا. في حجة الوداع كان يصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين كل واحدة في وقتها، ويصلي المغرب وهي لا تقصر، ويصلي العشاء وهو في مكة الأربعة الأيام ركعتين فقط. في السفر إذا كان راكب ماشي إذا دخل الوقت الظهر قبل أن يسير صلى الظهر وحدها أو صلاها وأتبعها بالعصر، وإن كان لا استمر في المسير قبل زوال الشمس قبل وقت دخول وقت الظهر يستمر ماشيا حتى يقرب وقت العصر فيصلي الظهر ركعتين ويتبعها أيضا بالعصر ركعتين. في مثل تلك الظروف يكون الجمع جائزا، وأما أن يكون جالسا اليوم كله في مكان معين فالأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها. يقول السائل يشتكي أنه ينام أو يشتكي أن نومه ثقيل فينام عن صلاة العصر وصلاة المغرب ويستيقظ عند أذان المغرب، فماذا يفعل؟ لو أراد أن يسافر ساعة كذا وكذا هل ينام عن تلك الساعة؟ هذه عبادة عظيمة ينبغي أن يوليها من العناية ما تستحق، ثم في الغالب قد لا يكون عنده عمل يحرص على أداء الصلاة في وقتها، لكن بقي على الأذان مثلا نص ساعة ربع ساعة لا ينام، يبقى يقرأ القرآن ونحو ذلك، فإذا دخل الوقت ولا شك أن الصلاة مع الجماعة أفضل وهي تزيد عن صلاة الواحد المنفرد بسبع وعشرين درجة. والذي كان يجلس مع أهله فإذا دخل الوقت قام مسرعا كأنه لا يعرفهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يقول السائل أحسن الله عليك إذا ذكرت في وقت صلاة العشاء أني نسيت أن أصلي صلاة الفجر فماذا علي وماذا أقدم؟ إذا لم تذكر إلا وأنت تصلي تلك الصلاة الحاضرة ولا ذكرت الصلاة التي نسيتها كمل الصلاة التي أنت فيها ثم أد بعد ذلك الصلاة. أما إذا ذكرت قبل أن تدخل بالصلاة الحاضرة فصل الصلاة التي ذكرتها، فإذا أنهيتها أد الصلاة الحاضرة. وإذا فرض أن الصلاة الماضية والحاضرة الحال ستكون مقتديا بإمام، صل الصلاة السابقة بادر ثم ادخل مع الإمام بالصلاة التي حضرت. والنبي يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يقول السائل إذا أدرك المصلي الصلاة والإمام في الركوع، هل يكبر المسبوق في حال القيام ثم يكبر تكبير التنفل أو التنقل ثم يركع أم ماذا؟ إذا أمكنه أن يكبر تكبيرة الدخول في الصلاة ثم يكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع فهذا أولى. فإذا خشي أنه لو كبر هنا ثم كبر لم يدرك فتكبيرة التكبيرة الأولى، لأن تكبيرة الانتقال واجبة، وأما تكبيرة الدخول في الصلاة فهي ركن من أركان الصلاة. يقول السائل: ما هو آداب الدعاء والكيفية في السجود، وهل يجوز للمسلم أن يدعو الله في السجود باللغة الأجنبية؟ الدعاء في السجود يبادر في سجوده بأن يقول سبحان ربي الأعلى، التسبيح والتنزيه، ثم يدخل الدعاء معه إن كان يحسن اللغة العربية، فلا شك أن الدعاء في اللغة القرآن هو الأكمل. إذا كان لا يعرف أي دعاء يقوله في اللغة العربية فالله جل وعلا عالم، يعلم كل شيء وكل اللسان، يدعو بما يفهم الدعاء به. أحسن الله. يقول السائل: هل الأفضل أن يبدأ المصلي جماعة ثانية إذا فاته ركوع الإمام من الركعة الأخيرة؟ إذا فاته الركوع ويعرف أن أناسا دخلوا فأفضل أن يصلي معهم، وأما إذا لم يكن دخل أحد، ما رأى أحد، فيدخل ويشمله حديث ما أدركتم صلوا وما فاتكم فأتموا. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب العلم هل يحفظ القرآن أو يحفظ المتون؟ يحرص على حفظ القرآن ويترك أوقاتا أيضا يحفظ فيها المتون المتعلقة بالعبادات، توحيد الله جل وعلا، يعرف الحلال من الحرام. أحسن الله إليك. سأل حفيظكم الله تعالى: هل يجوز لامرأة أن ترسل صورتها لرجل الذي تريد أو للرجل الذي يريد زواجها؟ هذه لها عواقبها، إذا أرسلت صورتها ثم أرادها هو، هل تأمن أنه يأخذ صورة لهذه الصورة ويشيعها؟ النبي يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا يجوز هذا العمل. يقول السؤال: ما حكم قراءة الفاتحة مع سورة أخرى في ركعتين الأخيرتين من صلاة؟ جائز، يجوز للإنسان أن يقرأ مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة أو في الركعة الثالثة فقط المغرب، فلا حرج لو قرأ مع سورة مع الفاتحة سورة. في الحديث الصحيح يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ما يقرأ القارئ 30 آية، ويقرأ في الركعتين الأخيرتين من الظهر قدر ما يقرأ القارئ 15 آية. ف فهو في هذه الصلاة ليس لم يكتفي بالفاتحة في الركعتين الأخيرتين، فاتح سبع آيات وبقي أكثر منها، فدل ذلك على الجواز، لكن لو اكتفى فقط بالفاتحة أجزأت الصلاة. والأفضل إذا كانت الركعتان الأوليان فيهما طول أن تكون الركعتين الأخيرتين فيها شيء من الطول دون الأوليين. هل هذا في الصلاة الجهرية أو السرية؟ كلاهما. نعم. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان، ونسأل الله جل وعلا أن يكون اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما، وأن ينفعنا بما نسمع ونقول، وأن يرزقنا بمنه وكرمه الإخلاص في العمل والحرص على موافقة السنة، كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين والمنافقين، وأن يفرج كربات المسلمين المظلومين المكروبين في كل مكان، وأن يعاجل أهل الشام بالفرج، وأن يصلح حال بقية الدول التي أصابها ما أصابها من هذه الفتن العاصفة، أن يزيح عنها كل كربة ومحنة في مصر وليبيا واليمن والسودان وشرق آسيا في كل البلاد الإسلامية. نسأل الله أن يعاجل المسلمين بالفرج، كما نسأله جل وعلا أن يذل الطغاة المجرمين، وأن يخفي بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان شر الرافضة الفرقة الاثني عشرية التي تسمي نفسها جعفرية، سواء في بلاد فارس أو في اليمن الذين يسمون بالحوثية، فكلها تنبع من منبع المذهب الاثني عشري الذي يكفر الصحابة ويلعن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لا وأبا بكر وعمر وعثمان، والذين يغلون يؤلهون علي، والذين يقولون من ليس فيهم غلو يروا أنه أفضل من هؤلاء جميعا، وقد أجمع الصحابة على أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فنسأل الله أن يثبت كل من يخالف ذلك في كل الدنيا، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ للمملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يجيرها من الفتن، وأن يوفق من تولى أمرها بأن يحرص على حفظ سلامة العقيدة وصيانة الأخلاق وإعلاء شأن الشريعة والأخلاق الإسلامية، وأن يبارك لنا جميعا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا وما أعطانا، وأن يوفقنا جميعا لشكر النعم والإيمان بالقضاء والقدر، إنه مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.